الآن يتخطى رقاب الناس. هذا حقيقة أنه كلام مستأنف ترى، لأنه قال ويكثر كذا ولا يتخطى، هذا مستأنف ولا ما ليس منصوب يعني بما قبله، كلام مستأنف جديد. ولا يتخطى رقاب الناس، المذهب أن التخطي مكروه وفاقا للإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. وقول في مذهب الحنفية والشافعية الحقيقة يعني في المختار عندهم، وهو قول عندنا في مذهب أحمد، يعني أنه يمنع من ذلك التخطي، وهو والله أعلم أظهر لقوله عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت، هذا إذا ما يجوز. والمذهب عندنا شوفوا كيف يعني المرور بين الفرجات، يعني يوجد فرجات بقدر ممشى وقدر ممشى وقدر ممشى. المذهب وهو الصحيح هذا هو التحقيق، أنه لا يعد قطع أو تخطي. التخطي تخطي الرقاب هو رفع الرجل فيها، لأنها صيغة عربية تدل على، لأن رفع الرجل تدل على ضيق المكان المفضي، لأنه قد تطأ المسكين ذا، هذا هو ظاهر السنة. فلذلك من وجد في فجوات وتقدم إلى فرجة ليسدها ما في بأس في ذلك. طيب قال إلا أن يكون إماما، أو يعني هذا اللي يجوز له التخطي حتى لو كان هذا المكروه ذا أو الممنوع عندنا، قال استثنى الإمام. أول ما كان فيه يعني باب للإمام، وين كان صلى الله عليه وسلم يأتي منه؟ ها؟ أي نعم هذا صحيح. غرفة عائشة كانت في الزاوية هنا، أول غرف أمهات المؤمنين كانت هنا، ولهذا في مرضه الذي مات فيه في الصحيحين لما رفع الستر رأى الناس يصلون صفوفا منتظمة وصلاتهم طيبة، فتبسم عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر أن بيته في الزاوية، لكن أنا رأيت في بعض القراء، وهذا الحقيقة أنا ما أنصحهم يعني، مثل المسجد اللي نصحناهم بالخط اللي على جنب، نقولهم أنهم يضعون المسجد يضعون يعني بابا، هذا أولى لهم. لأني رأيت أنا مرة أنا أصلي الجمعة في أحد البلدان، ورأيت الخطيب ما شاء الله عليه يعني مستصح زيادة شوي، ويتخطى ويتخطى ويتخطى، يمكن 15 أو 17 صف يتخطاها، واحد اثنين، واللي ماذا يقول له؟ لو سمحت لو سمحت، وش الحاجة له؟ افتح لك فتحة هنا وانتهى الموضوع، وخفف على المسلمين كل جمعة وانت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت، ما في حاجة لهذا، الناس لهم كرامة. طيب هذا شيخنا. طيب عندنا أن ننتهي بس من هالكلمة، لأن يكون إماما أو إلى فرجة، وهذه محل خلاف. المذهب أنه لو رأيت فرجة في الصف الرابع اللي قدام اللي قدام ودونه ثلاثة صفوف مثلا تتخطى الرقاب، يقولون هذا يستاهلون اللي ما سدوا الفرجة، على المذهب تتخطاهم. وهذا الحقيقة أنه يعني محل خلاف بين أهل العلم، وأنا أقول إن هذا محل نظر يعني في مثل هذا. يعني حنا الآن هل يمكن أن نصحح خطأ بخطأ، أو نزيل منكر بإثبات منكر آخر؟ التخطي نفسه فيه قبح، هو نفسه فيه قبح. فهذه يعني أقول إذا استتمت الصفوف، ولا قل اللي قدامك قل جزاك الله خير سدوا الفرجة دي بس، لأن هذا أمر بالمعروف وهو تعاون على البر والتقوى، هذا يحل المسألة من أصلها. لكن على كل حال هذا هو المشهور من المذهب. القول الثاني في المذهب وهو أظهر والله أعلم أنه يعني ما يتخطى. طيب